الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني تخيل ما شئت من نعيم الجنة، الجنة فوق ذلك. يقول ابن مسعود: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيقع بين يديك مشويا. أهل الجنة لا يموتون ولا يمرضون، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ولا يذهب نعيمهم، هم في نعيم وبجوار رب الرحيم ومع رسول كريم. القعقاع الأوسي قال له صاحبه: قل لي كلاما يشوقني إلى الجنة. قال: فيها رسول الله، وفي الجنة كل القلوب بيضاء، فلن تجد في الجنة من يحمل عليك في قلبه الحسد والبغضاء، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سئل الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. الجنة هي دار الحبور والسرور، ينسى فيها المريض مرضه والمصاب مصابه والفقير فقره، ليس فيها هم مال يجمع ولا مرض يزول ولا سجن يطول ولا بيت يبنى ولا ولد يشفى ولا عدو يخشى، ليس فيها كروبات بل فرحة ومسرات، ينسى الدميم دمامته والمعوق إعاقته والمشوه قباحته، وقد صارت وجوههم أنوارا وأبدانهم أطهارا، وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. الحديث عن الجنة لا ينتهي والأوصاف لا تنقضي، حسبنا أنها نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وفاكهة وخضرة، حلل كثيرة، ثياب من سندس عاليها من استبرق، فيا عجبا كيف نام طالبها وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها، مهرها صيام وقيام وذكر وإفشاء للسلام، وأحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول.